بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لقد انتهينا من كتاب الصيام، وكعادتنا لا بد أن نلخص الأحكام الفقهية التي استنبطت من هذه الأحاديث على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: وبانتهى شعبان للكمال، أو حكم قاض قبل بالهلال، شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام، وقدرة على أداء الصوم، معنية فرضا لكل يوم، وواجب تقديمها عن فجره، وأجزأت في النفل قبل ظهره. يعني ذلك أنه يجب الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى علينا بأحد أمرين اثنين: إما بانتهاء عدة شعبان بأنه بلغ 30 يوما، أو قبل ذلك أن القاضي حكم برؤية عدل في الشهادة وثبت عند القاضي ذلك فأمر المسلمين وبين القاضي مستنده في ذلك. فكل من وافق مطلعه مطلع محل الرؤيا وكان عاقلا بالغا مسلما قادرا على أداء الصوم طاهرا، يعني بأن تكون المرأة نقية من حيض ونفاس وولادة جميع النهار، مع النية، نية الفرضية، وهذه النية ينبغي أن تكون قبل الفجر بأي جزء من الليل، سواء كانت قبل الفجر، كانت في أي حال من الأحوال التي يعرض الإنسان فيها، حتى ولو كانت في حالة عبادة هذه النية تصح كالصلاة، حتى ولو كانت في حالة شهوة وهو يجامع تذكر أنه يجب عليه أن يصوم غدا فنوى ذلك في قلبه، كل ذلك يصح. والأفضل أن تقع في الثلث الأخير من الليل، وتصح نية صيام النفل قبل الزوال. يعني ربما لا يأكل الإنسان في حياته في يومه ولم يجد طعاما، ثم عن له أن يصوم هذا اليوم إذا كان قبل الظهر، قبل الأذان، قبل الزوال نوى، فذلك يصح بشرط ألا يتعاطى أي مفطر قبل من بعد الفجر حتى نية الصيام. إذن هذا هو الأمر. بعد ذلك لابد من شروط لهذا الصوم. قال: وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاطي، وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته، كذلك الإنزال عن مباشرة، وما بإحليل وأذن قطرة إذن من شروط الصيام أولا أن يمسك عن تعاطي المفطرات، فالإمساك ركن من أركان الصوم. نعم، ومعنى ذلك طبعا هو شرط وهو ركن في آن واحد، هو يعني الإنسان ينبغي عليه أن يجهز نفسه لهذا الأمر. نعم، أما ما كان في داخله فهو ركن. وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا، أي شيء يسمى مفطر، ماذا خرج بالعمد؟ لو أكل نسيانا أو شرب نسيانا أو وطئ نسيانا، عند ذلك نقول له: أنت لم تفطر، الله أطعمك وسقى. لذلك ضرب لنا مثالا للمفطر كالاستعاطي، وهو أن الإنسان يأخذ شيئا وهو عندما يأخذ شيئا، يعني يطلب السين والتاء للطلب. وعندما يطلب شيئا، هذا الشيء الذي يدخله من طعام، من شراب من أنفه، أو أن يأخذ مثلا طعاما أو شرابا، أو أن يأخذ حقنة. فأعطانا أمثلة كالاستعاط وأكله وشربه وحقنته. إذن الاستعاط ما يدخل عن طريق الدواء، عن طريق الأنف أو عن طريق الفم. الأكل معروف، الشرب معروف، الحقنة هي ما يؤخذ عن طريق الدبر، الوطء أي الجماع، القيء بمعنى الاستقاء، يعني هو فعل القيء، أما من ذرعه القيء عند ذلك فلا شيء عليه، ومن استقاء فهذا يفطر لأنه تعمد ذلك. وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته. فإذا ارتد والعياذ بالله تبارك وتعالى في أثناء الصوم فإنه من المبطلات. كذلك الإنزال عن مباشرة، هنالك إنزال نام فاحتلم في النوم في نهار رمضان، يقوم فيغتسل ولا شيء عليه، لكن هو أن يستمني بيده هذا أو بملامسة زوجه أو أمته فهذا مما يفطر، أو أدخل شيئا في ذكره في إحليله، أو أدخل شيئا إلى أذنه. كذلك مسألة النخامة، إن كان قادرا على قلعها فيجب عليه أن يقلعها، وإن كان قادرا على ذلك وابتلعها فإنه يفطر. أما بالنسبة إلى الكحل أو أن يدهن جلده بشيء فهذا، أو دخل فتح فمه فدخلت بعوضة أو ذبابة وهو مثلا يتثاءب أو يتكلم، كل ذلك لا يضر. كذلك لو دميت لثته فيجب عليه أن يتمضمض حتى لا يجد أثر الدم في لثته، لأن هذا الدم يعتبر خارجا، فإذا ابتلع شيئا منه فإن ذلك يفطر بسببه. كذلك المبالغة في مسائل المضمضة والاستنشاق، يعني يأتي في المضمضة فيتمضمض حتى يغرغر، هذا في رمضان تؤخره إلى غير رمضان. كذلك في الاستنشاق يأخذ مع هواء شديد عندما يريد أن يدخل الماء إلى أنفه، كل ذلك لا يصح. إذا أصابت المرأة حيض نفاس عند ذلك تفطر، إذا أصاب الرجل أو المرأة جنون نعم، والحيض والنفاس والجنون وفع، هذا مما يفطر. ثم قال وافعل ثلاثا فعلها مسنون، فالفطرة عجل والسحور أخري وقول هجر في الصيام فاهجري. من الأشياء الثلاث التي تسن لنا في الصيام، أولا أن نفطر على عجلة إذا تحققنا غروب الشمس، لا يعني هذا إذا سمعنا أي صوت من مذياع من فضائية صوت الأذان مباشرة نتناول الطعام، لا، إذا تحققنا أن الغروب حصل عندنا، أو تحققنا من مؤذن ثقة أنه أذن، عند ذلك يجوز لنا الإفطار، ويكره تأخيره إن قصد ذلك. نعم. أما الإفطار فيسن أن يكون على رطب، وإلا فعل ماء، وإلا فعل تمر. المسألة الثانية السحور، والسحور أخري، أي تؤخر السحور إلى درجة لا تعلم أنك تشك في طلوع الفجر، بل تحتاط هنا من أجل أن تدخل في العبادة. والسحور يحصل بقليل من الطعام حتى ولو يعني جرعة من ماء. ثم قال وقول هجر في الصيام فاهجري، يعني لا تتكلم كما تصوم عن الطعام والشراب، فليصم لسانك عن الفحش من القول. وبذلك يعني الإنسان ينتهي ويصون لسانه عن كل كلام قبيح كالكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة إلى غير ذلك. طبعا طبعا هذا كله من السنن. من السنن أيضا أن يترك الإنسان الحجامة في رمضان لأنها تضعف الصائم، وكذلك الفصد، ومن جملة ذلك التبرع بالدم مثلا الآن في رمضان، فهذا مما يضعفه على إتمام الصوم. بعض الناس يتذوق الطعام، نعم إن الإفطار لا يكون إلا بالدخول إلى الحلق، لكن هذا التذوق هذا مكروه. لكن إذا كانت المرأة زوجها عسير جدا، من الممكن أن تتذوق شيئا بطرف لسانها ثم ترميه دون أن تدخل شيئا إلى فيها. نعم. كذلك أن يترك علكا. طبعا العلك عبارة عن قسمين، قسم ينفصل منه شيء فهذا مفطر، وقسم آخر يعني يبقى في الفم دون أن ينفصل منه أي شيء، لا حلاوة لا طعم لا شيء فيه، هذا الأولى أن نتركه. أقل ما يقال إن الذي يراك تفعل ذلك في فمك يقول عنك مباشرة إنك مفطر، أو يخشى أن تذهب منه كمية بسيطة، جزء بسيط أثناء العلق، وبعد ذلك تقوم بالبلع. كذلك كما تصوم أعضاؤه يصوم أنفه، من السنة ألا يشم الرياحين وألا ينظر إليها. نعم. لذلك أما بعض الناس والله أن نقول إن الصوم أن نترك كل طعام نفيس وشراب يعني نفيس، عند ذلك كثير من الناس اليوم يحسبون أن الصيام هو مرتع من أجل أن يعدوا الطعام الشهي والشراب اللذيذ، وينسون هذا الدرس العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني درسا للأغنياء ليعلموا ماذا يمر على الفقراء. فالتخمة كذلك هذه من منافات الصوم، أن يأكل حتى يصاب بالتخمة أو بالاختلاط في الطعام، أو مما يؤدي إلى الكسل في الصلاة أو في صلاة التراويح. لكن الشيء الأسوأ من ذلك كما قلت يعني أن يقضي أيامه وليله في تلك المقاهي أو في تلك الخيام الرمضانية أو ما شاكل ذلك، بدل من التوبة والاستغفار وقيام الليل والقيام بالأسحار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك ذكر الشيخ الأيام التي يحرم فيها الصوم، قال والصوم في العيدين والتشريق لم يجوز بحال والفساد فيه عم. إذن في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد النحر وفي ثلاثة أيام التشريق يحرم علينا أن نصوم، ولم يجوز هذا بحال من الأحوال، والفساد فيه عم، يعني لو نوى فيه الصيام فصيامه فاسد. ويوم شك مثلها فليمنع. يوم الشك واليوم الذي تحدث الناس فيه، هل هو الثلاثين من شعبان أم هو الأول من رمضان؟ إذا كان هذا الإنسان يعني تحدث بعض العبيد بعض الأولاد بهذا اليوم، هذا يسمى بيوم الشك. عند ذلك وليس عندنا شهادة صحيحة عند قاض من قضاة المسلم، إذا كان الإنسان له عادة في الصوم يصوم اثنين وخميس، ومر هذا اليوم اثنين أو خميس مثلا، أو له عادة أو له عليه قضاء أو عليه نذر، أو امرأة تتمم الصيام الذي عليها بسبب حيضتها أو نفاسها، يعني عند ذلك، أو كان عليه كفارة مثلا رجل يصوم شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ، فصام رجب وشعبان وبعد ذلك صار رمضان، قال أشهر منضبطة فصام الشهرين مع بعضهما، هذا سيصوم يوم الشك؟ نقول له هذا لا بأس. إذن ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع أو صامه عن نذره أو عن قضاء أو كان عن كفارة فيرتضى، لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل من قد صدق. إذا إنسان رآه لكن القاضي لم يأخذ برأيه، يجب عليه هذا أن يصوم. نعم، كل من صدق هذا الإنسان يجب عليه أن يصوم. نعم. بعد ذلك، ما هو الشيء الممنوع بدرجة كبيرة في الصوم؟ الجماع، أن ينتهك الصوم بالجماع. قال: ومن يجامع عامدا نهاره فبالقضاء ألزمه والكفارة. إذن ومن يجامع عامدا نهاره فبالقضاء ألزمه والكفارة، إذن يجب عليه قضاء يوم بيوم وعليه الكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ قال: اعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد باكتسابه. إذن عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. نعم، هذا واحد. لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، حتى ولو وصل إلى آخر الشهرين قبلهم بيوم فأفطر، عليه أن يعيد الشهرين لعدم التتابع. لكن إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم، أو لم يطيق ولا يستطيع الصيام لمرض، فليطعما مما غلب 60 مسكينا لكل مد حب. إذن يطعم 60 مسكين، وهذا المد هو عبارة من غالب قوت البلد، وهو أن يكون بملء كفي رجل معتدل من غالب طعام البلد كالأرز والقمح وما شاكل ذلك. وبعد ذا لم يسقط الوجوب بالعجز، لكن يسقط الترتيب، يعني هذا الوجوب يبقى، لكن إذا استطاع أن يفعل رقبة لا ينتقل إلى الصيام، إذا استطاع أن يفعل الصيام لا ينتقل إلى الإطعام، فلا بد من الترتيب. ومن يموت بلا قضاء إن قصر كان الولي بعده مخير. مات الإنسان، مات أبي وعليه صوم، ماتت أمي وعليها صوم، هذا نعم، ماذا أفعل؟ إن شاء صام صومه أو أطعم، إما أن يصوم بدلا عنه، حتى لو صام الأولاد والأحفاد شهرا عن ميتهم، مثلا اجتمع، مات الجد له أولاد وله أحفاد، في يوم واحد اجتمع 30 منهم فصاموا كلهم يوما واحدا، كل واحد يصوم، هذا يصوم عن جده وهذا يصوم عن أبيه، فاجتمع الجميع وصاموا، سقط الصوم عنه الذي كان لم يصم سقط. أو أطعم عن كل يوم مد حب قدم، أو يطعم، هذا من تركته، عبارة عن كل يوم تركه من الصيام هذا المد كفارة عن هذا الصوم. وجائز للشخص في سن الكبار ترك الصيام إن تحقق الضرر. أحيانا ليس مريضا، لكن عند الأطباء يسمى مرض الكبار، ولكنه لا يستطيع بذلك الصوم، ماذا نفعل به؟ قال الطبيب له: لا تصوم، أنك بحاجة إلى سوائل. قد يقول: هل معه مرض؟ لا، لكن لا يمكن لهذا الجسم الضعيف أن يتحمل الصيام، هكذا يقول، مرض عام، وهن عام في كل هذا الجسم بسبب الكبر فقط، عند ذلك له أن يترك الصيام. نعم، ولا قضاء، بل تعين الأداء عن كل يوم مد حب للفداء. إذن ماذا يفعل؟ فدية عن كل يوم. فهو ماذا يفعل؟ كثير من الكبار في السن يصلون إلى درجة لا يستطيعون الصيام، كم عليه إما مد الحب، وعند السادة الأحناف من الممكن أن نخرج قيمة هذا المد. وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطر. إذا كانت هذه الحامل خافت على نفسها والمرضع كذلك خافت على نفسها، إذا تضررت بالصوم أو خافت على ضر طفل أفطر، وإن يكون خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب. إذا كان الفطر يرتفق به شخصان فماذا علينا؟ القضاء والكفارة. يعني إذا خافت على نفسها وعن الطفل قضاء وكفارة، إذا خافت على نفسها فقط قضاء فقط. وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حد. وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفى. إذن إذا كان الإنسان صاحب مرض أو صاحب سفر، لكن هذا السفر يشترط فيه أن يكون سفر قصر وأن يكون مباح، يعني السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، هل له الحق؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والقضاء لم يغتفر لا بد منه. وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفر. لو كان هذا الإنسان فعل عليه صوم عدة أيام بسبب مرضه أو سفر، سافر 10 أيام وأفطر فيهم، ثم أتى رمضان آخر ولم يصوم، والعذر قد انتهى وكان هنالك أيام يستطيع أن يصوم بها لكنه لم يصوم، وجاء رمضان آخر فدخل في رمضان ولم يصوم القضاء وأراد القضاء بعد رمضان، ماذا عليه؟ عليه كفارة عن كل يوم تأخير، وعليه صيام كل يوم. فإن مضى رمضان، يعني أتى رمضان ثاني، عليه كفارة. فإن ما جاء رمضان ثالث، ثلاث كفارات والصيام، أي لا يسقط وتتعدد هذه الكفارة. وعدة الأمداد كالأيام، كم يوم؟ 10 أمداد. وكررات تكرر الأعوام، 10 أمداد ضرب 5 أعوام مثلا، إذا تكررت 5 سنوات ولم يصومها صارت 50 مدا. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ باب الاعتكاف. قال الشيخ: والاعتكاف سنة وليعتبر وجوبه في حق من له نذر. أصل الاعتكاف سنة من السنة، لكن متى يعتبر واجبا؟ إذا قال الإنسان عن نفسه: نويت الاعتكاف ومثلا في مسجد كذا أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو لله علي أن أعتكف، هذا يسمى نذر. هل يشترط عند الشافعية الصيام؟ عند الأحناف يشترط الصيام، عند الشافعية لا يشترط، وليس من شروطه الصيام، بل شرطه التمييز والإسلام. إذا كان الإنسان دون سن التمييز هذا لا نذر له. لماذا؟ لأنه لا عبارة له. كذلك الكافر لا نذر له. ولبثه بمسجد والنية، لا بد أن يبقى في المسجد مع النية، ما جلس بدون نية هل يسمى اعتكاف؟ لا. ولينوي في منذوره الفرضية، ونويت مثلا الاعتكاف عن النذر الذي مثلا نذرته لله أو فرضا علي لله تعالى. ولينوي في منذوره الفرضية وبالجنون والجماع يبطل. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كذلك الجنون إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب يبطل. كذا بحيض أو نفاس يحصل، كانت هذه المرأة تظن أنها تستطيع أن تكمل الاعتكاف لكنها ولدت، طيب هذه الولادة حصلت ولو في المسجد ولو في المسجد، أو نفاس يحصل هذا، وقد ولدت بعض النساء ولدها في داخل الكعبة، يعني كانت المسألة مفتوحة بشكل دائم وربما جاءها المخاض في ذلك المكان. وبالخروج يبطل المنذور لكن لعذر يخرج المعذور. إذن إذا خرج من الاعتكاف وكان ناذرا عند ذلك بطل هذا النذر. قال: لكن لعذر يخرج المعذور، يعني العذر كعذر الطعام والشراب وقضاء الحاجة، نعم، والغسل، كل هذا يمكن للإنسان أن يخرج. هذا ما أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيه أن نلخص باب الصيام والاعتكاف. بعد ذلك نحن سندخل الآن في باب الحج. في باب الحج أضطر إلى تلخيصه قبل الحديث الذي سنقرأه وبعد الحديث الذي سنقرأه. إذن نكون قد مررنا على الحج كم مرة؟ ثلاث مرات، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. السؤال الأول، إذا سئلنا متى يجب على الإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام؟ نقول إذا توفرت فيه ثمانية شروط: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، والبلوغ إما بالسن وإما وهو بلوغ 15 عاما، أو بالاحتلام أو بالحبل عند النساء، والعقل فلا يجب على مجنون، والحرية لأنها عبادة مالية فلا تجب على عبد، ووجود الزاد والراحلة فلا تجب على غير المستطيع، وتخلية الطريق إذا كان هنالك قطاع طريق يعني، وإمكان السير والاستطاعة، فربنا سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيل. هذه الشرائط إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج إلى بيت الله الحرام. أما أركان الحج فهي ستة أركان: الإحرام مع النية، أن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وكذلك الوقوف بعرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والطواف بالبيت سبعا وهو طواف الإفاضة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويبدأ بالصفا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما سئل من أين نبدأ، قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وكذلك الحلق أو التقصير، رحم الله المحلقين، رحم الله قالها ثلاثا، قالوا والمقصرين، قال في الثالثة أو الرابعة: رحم الله المقصرين المحلقين والمقصرين. ويجب الترتيب لمعظم الأركان، فلا يكون سعي إلا بعد طواف، ولا تكون الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، ولا يكون الحلق إلا بعد الوقوف بعرفة. إذن لا بد لترتيب معظم الأركان. أما بالنسبة للعمرة فأركانها نفس أركان الحج، لكن يسقط منها شيء واحد وهو الوقوف بعرفة، النية مع الإحرام، الطواف ويسمى طواف العمرة، السعي، وكذلك الحلق، ثم الترتيب لكل الأركان. طيب، إذا كان الإنسان قد نوى، وقلنا إن النية لا بد من إما أن تكون في القلب أو أن يتلفظ بها باللسان، والتلفظ باللسان بها واجب، والتلفظ بها باللسان واجب إن لم يستطع أن يستحضر ذلك بقلبه، وإن استحضر فالتلفظ بها سنة. نعم. أما إذا دخل إلى الطواف فهذا الطواف لابد أيضا له من واجبات: أولا عليه أن يستر عورته ما بين السرة والركبة، طبعا حتى في بعض الناس يلبس لباس الإحرام وهو يمشي يظهر فخذه أو تظهر ركبته، هذا لا طواف له ولا حج له ولا عمرة له، وبعض الناس تظهر سرته وما تحت السرة، كذلك كثير من الناس بطنه هكذا مندلق ويظهر شيء من العورة، فهذا كالذي يصلي عاريا مع إمكان الستر، فهذا لا يصح الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. كذلك الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، لا يكون جنبا ويجب عليه أن يكون متوضئا، وأن يبدأ بالطواف من الحجر الأسعد جاعلا يساره إلى البيت دائما، لا مستقبلا للبيت بصدره، ولا مستدبرا للبيت، ولا بجزء واحد من الطواف. نعم، لذلك دائما يمر جاعلا البيت عن يساره بادئا بالحجر الأسود، دون أن يمس الجدار، ودون أن يمشي في جزء من الأجزاء التي تكون تابعة للكعبة، فالشاذروان من الأصل ميل، يوجد في طرف الكعبة، هواؤه كعبة، لا يجوز أن يمد يده أو أن يجعل كتفه في ذلك الهواء، لأنه يصبح داخل البيت لا حول البيت. أيضا يشترط أن يكون سبعة، وأن يكون في المسجد، يعني حتى لو جعل طريق دائري حول المسجد فركب سيارة ودار فيها مثلا سبع مرات، هل يعتبر طائفا؟ لا، يشترط كونه مهما كبر المسجد في داخل المسجد، ولا بد من نية للطواف وعدم صرفه لغيره. واحد يبحث عن زوجته مثلا في المطاف فطاف سبعا حول البيت، قال أجعله طواف مثلا قدوم، صح؟ لا. لماذا؟ لأنك تبحث عن زوجك، يبحث عن صديقه، يبحث عن إنسان له دين عليه، إلى عن مفتي، إلى غير ذلك، فهذا لا يصح. أما بالنسبة للسعي، إذا أراد أن يسعى، السعي يكون بعد طواف قدوم أو بعد طواف إفاضة، ويبدأ كما قلنا بما بدأ الله به، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة. بعض الناس يخطئ فيجعل من الصفا إلى الصفا مرة، أو بعضهم يبدأ بالمروة داخل من المروة يقول أجعل من هذا الباب، هذا خطأ كبير جدا ولا يعتد به، يعتد من اللحظة التي بدأ بها، بالطواف من الحجر، من بالسعي من الصفا، ذهابه مرة وعوده مرة، وأن يكون بعد طواف ركن كهو طواف الزيارة أو اسمه طواف الإفاضة أو الطواف الركن، كل ذلك، أو طواف قدوم. وشرطه ألا يتخلل، إذا طاف ثم وقف في عرفة فلا يصح له أن يسعى حتى يطوف، لأنه يوجد طواف بعد طواف بعد الوقوف بعرفة اسمه ماذا؟ طواف الإفاضة، يسعى بعده. أما واجبات الوقوف بعرفة فيجب أن يحضر بجزء من أرضها بشرط كونه محرما أهلا للعبادة، يعني أما جئنا به مغمى عليه لا يشعر بشيء هذا لا يصح، حتى لو كان نائما، نعم ولو نائما يصح. يعني واحد مثلا أحيانا سائق وصل إلى عرفات منهك من كثرة ما جد في الطريق، أول ما وصل إلى عرفات ما دخل الباص إلى عرفات نام السائق، والحجاج نزل كل واحد منهم ليؤدي مناسكه، فبقي نائما حتى وقت النفر رائقه، ما حكم حجه؟ صحيح؟ صحيح. متى يبدأ؟ يبدأ عرفة من زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة وينتهي إلى فجر يوم النحر. هذا ما يتعلق بأركان الحج وواجبات كل ركن من الأركان. هل هنالك واجبات للحج؟ في عنا أركان وعندنا واجبات، ما هو الفرق ما بين الركن وما بين الواجب في الحج؟ الركن إذا تركه لا يصح حجه، وعددناها ستة: نية، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الحلق، الترتيب. إذا ترك أي واحد من هذه الستة حجه باطل حتى يأتي به. هنالك أشياء واجبات لكنه إذا تركها تجبر بدم. أولا الإحرام من الميقات، سيأتي معنا بعد قليل ما هي المواقيت. الإحرام من الميقات، الميقات مكان حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل بلد، فمثلا عندما خرج من المدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولمن سار على طريق المدينة منطقة تسمى ذو الحليفة وهي آبار علي تسمى الآن. رمي جمرة العقبة من واجبات الحج، رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، المبيت بمنى من واجبات الحج، التحرز عن محرمات الإحرام، يعني عدم اللبس، عدم كذا، كل هذا من محرمات الحج، التجرد عند الإحرام من المخيط أي من المحيط، بحيث يجعل على نفسه فقط إزار ورداء، ويباح في ذلك الحزام الذي يضعه الإنسان مع أنه محيط، لكنه لا يمكن أن تتمالك وأن تثبت يعني يثبت الإزار إلا به، ويسن أن يكونا أبيضين يعني الإزار والرداء. وكذلك طواف الوداع لكل من غادر مكة بحج أو بعمرة أو بأي شيء لابد أن يودع ويخرج من مكة. أما بالنسبة للحج نعم، فيسن فيه عدة أشياء، من جملة هذه الأشياء أن يفرد، أن يقدم الحج أولا ثم بعد ذلك يفعل العمرة. الأمر الثاني أن يكثر من التلبية، وهي قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأن يطوف طواف القدوم أول ما يأتي إلى مكة، فيدخل ويطوف طواف القدوم، وأن يصلي بعد كل طواف ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافر، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة الإخلاص. في أي أيام ينعقد الحج بعد كل هذا؟ إذا نوى الحج في شوال أو ذو القعدة أو عشر ليال من ذي الحجة، هذه هي المواقيت. الحج أشهر معلومات، عبارة عن شهرين وعشرة ليالي. إذن شوال بكامله، في ذو القعدة بكامله، عشر ليالي من ذي الحجة. إذا قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى صح حجه. أما مواقيت العمرة فهي كل السنة، إلا إذا كان هذا الحاج ماذا يفعل؟ إذا كان هذا الحاج يعني في مكة وقائما بأعمال الحج، عند ذلك لا يصح منه أن يؤدي عمرة حتى ينتهي من أعمال الحج. يعني لا يقول وهو في وسط الحج اليوم ما عندنا شيء مثلا سأقوم، أنت في حج فكيف تفعل عمرة؟ هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد بالحقيقة، حدد النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت رسمية خمسة، وهنالك اثنان ملحقة. ذو الحليفة وقتها لأهل المدينة، وهي تبعد جنوب المدينة ببضع كيلومترات، لا تتجاوز عشر كيلومترات، هي الآن صارت قريبة من المدينة بحيث أنها صارت قد شبه متصلة بها لتوسع المدينة يعني، ولكن في الحقيقة كان بينها وبين المدينة أكثر من سبع كيلومترات. نعم. وكل من جاء في طريق المدينة، يعني مصري جاء في طريق المدينة، سوري جاء في طريق المدينة، هندي جاء في طريق، صيني جاء في طريق المدينة، أمريكي، كلهم ذو الحليفة. أما من جاء من أهل الشام كانوا يمشون على طريق البحر، وكذلك أهل مصر يأتون على طريق البحر، أهل أوروبا كانوا يأتون على طريق البحر، أهل أمريكا كانوا يأتون، شمال إفريقيا كلها، نقول هؤلاء لهم رابغ، وهي الجحفة، وهي بلدة على قريبة من الشاطئ، يعني على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر. أما للعراق فوقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق، وهي إذن قلنا لأهل العراق ولمن سار على هذا المسير. وهنالك قرن المنازل لمن جاء من نجد، أما من جاء من اليمن عند ذلك فميقاته يلملم. أما من كان في مكة فيحرم، أهل مكة يحرمون من مكة. طيب ما حكم من كان ما بين الميقات وما بين مكة؟ هل يعود إلى الميقات؟ لا. ماذا يفعل هذا؟ طيب الميقات يعني ميقات الذي يحازي بلده، بعده مثلا 400 كيلومتر، واحد على طريق المدينة مكة بعد المدينة ب200 كيلومتر، هل يعود إلى ميقات المدينة أم يحرم من بيته؟ لا يحرم من بيته، ولا يكلف أن يذهب إلى الميقات. إنسان جاء ما بين ميقاتين، فهل يأتي إلى اليمين أو إلى اليسار أم يحرم من المكان الذي يحازي الميقاتين؟ من المكان الذي يحازي الميقات. إذا كان الإنسان في مكة وانتهى من الحج فأراد أن يعتمر، أين يذهب؟ هل يعود إلى هذه المواقيت؟ لا، يوجد مكان لحدود الحرم ويسمى بأدنى الحل. أدنى الحل هو التنعيم، وهو الذي يسمى الآن بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. هذا يذهب المعتمر إلى ذلك المكان، أو الجعرانة، وهي المنطقة التي جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم التي أخذت في بعد أيام حنين ثم تم توزيعها على المسلمين، وهي تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر تقريبا. الحديبية، وهي المكان الذي تم فيها صلح الحديبية في عمرة القضاء. عرفة، فهي خارج الحرم، لو وصل إلى عرفة هل يمكن أن ينوي العمرة من عرفة؟ ممكن. إضاءة لبن كذلك، لكن هذا المكان غير مستعمل الآن، قد سألت عنه مرارا فلم أجد من يعرفه كمنطقة، ربما لعدم وصول الطرقات إليه أو يعني لأمر آخر الناس لا يصلون إليه. إذا أحرم الإنسان فيحرم عليه عدة أشياء. أحرم لبس الإزار ولبس الرداء، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، والمرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها ولا أن تلبس القفازين في يديها، لأن إحرامها في وجهها وكفيها. ولا يجوز ترجيل الشعر إذا صريحه، لأنه مظنة ماذا؟ تساقط بعض الشعر، وهذا عند ذلك يعني يكون قد فعل حراما وعليه الفدية. كذلك لا يجوز أن يدهنه بالدهن، لأن هذا نوع من الترف. ولا يجوز له أن يحلق أي شعر من سائر جسده، ولا أن يقلم أظافره، ولا أن يستعمل الطيب، ولا أن يقتل صيدا بريا مأكولا وحشيا طبعا، ولا أن يطأ، ولا أن يباشر بشهوة، لا رفث ولا فسوق. إذن هذا لا رفث ولا جدال. الرفث هو الجماع. أما عقد النكاح في الحج فإنه لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، يعني لا يصبح من وراء ذلك العقد أي شيء على الإطلاق. في كل هذه الأمور المحرمة فيها فدية نص عليها الشارع، إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. الحج لا يفسد إلا بالوطئ، إذا وطئ الإنسان زوجته عند ذلك يفسد حجه. وماذا عليه؟ عليه أن يذبح بدنه، وأن يستمر في الفاسد فيتممه، وكذلك أن يقضي في السنة القادمة، وأن لا يصطحب الموطوء، يسن ذلك حتى لا يقع في نفس الإثم في السنة التي بعده. من ترك ركنا من أركان الحج لم يحل من حجه حتى يأتي به، طبعا إذا كان يمكن التدارك. من ترك النية لا يمكن تداركها، ومن ترك الوقوف بعرفة لا يمكن تداركه، والباقي يمكن أن نتداركه. من ترك واجبا عمدا أو سهوا عند ذلك، كترك الإحرام من الميقات أو طواف الوداع أو المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى أو رمي الجمرات، كل ذلك فعليه شاة. من ترك سنة من سنن الحج فليس عليه شيء. أخيرا، عندنا بعض الدماء الواجبة في الحج. إذا ترك الإنسان نسكا، يعني فعند ذلك يجب عليه على الترتيب شاة، فإن لم يستطع فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما الدم الثاني إذا حلق أو ترفه، تطيب، فعل شيء، يتخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يتصدق ب3 آصع على 6 مساكين من مساكين الحرم. و3 آصع يعني كل صاع يكون 4 أمداد، يعني 12 مد، على 6 مساكين يعني لكل واحد نصف صاع أو مدة. الدم الثالث الدم الواجب بالإحصار، ومعنى الإحصار يعني ذهب الإنسان ونوى الحج لكنهم قالوا له لن تدخل الحج، يمكن هذا الآن يذهب يحصل على فيزا مثلا يدخل إلى السعودية، وبعد ذلك ماذا في طريق في حاجز أنت فيزتك ليست فيزة حج ارجع، هذا أحصر. أحصر ماذا عليه عند ذلك؟ عليه أن يتحلل وأن يهدي شاتا. أما الدم الرابع فهو الدم الواجب بقتل صيد، قتل الصيد على التخيير. إن كان الصيد له مثل في الحرام، يعني مثلا كيف نكون له مثل؟ صاد نعامة ماذا تشبه؟ الجمل، ناقة. صاد حمار وحش ماذا يشبه؟ البقرة. عند ذلك أخرج مثله، ما استطاع قومه كم يساوي؟ قالوا مثلا لنفترض 5000 ريال في هذا، اشترى بذلك طعاما وتصدق به، ما استطاع عند ذلك نقول له هذا الطعام الذي تشتري كم صا كم مد يساوي؟ قال يساوي 1000 مد تصوم 1000 يوم، 100 مد تصوم 100 يوم، 10 أمداد تصوم 10 أيام، وهكذا. وإن كان الصيد لا مثل له يقدر قيمته، أو كذلك هذه القيمة لا يستطيع يصوم عن كل مد يوما. أما الدم الواجب بالوطء فيجب فيه عند ذلك فلا عدة أمور. أولا بدنة، يعني يذبح بدنة، ما وجد بدنة يبحث عن بقرة، ما وجد بقرة 7 شياه، ما وجد 7 شياه قوم البدنة واشترى بقيمتها طعام. طيب عندما يقوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد الطعام ولا قيمة الطعام صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. أما الصوم فيجوز في أي مكان. هل يجوز لنا أن نقطع شجرا في الحرام؟ هل يجوز لنا أن نقتل صيدا في الحرام؟ أبدا، الحلال والمحرم في ذلك سواء. بقي عندنا كيف يؤدى الحج. يؤدى الحج بأربعة أشكال: الإفراد، وهو أن ينوي الحج أولا ثم يعتمر، التمتع أن يعتمر أولا ثم يحج، القران أن يجمع ما بين الحج والعمرة في شيء واحد، وبعد ذلك الإطلاق فينوي يقول نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، سبقوا رفقاته شيخه كذا، عند ذلك لا يعرف ماذا نوى، ماذا ينوي؟ النسك، ويلحق بهم قبل أن يفعل أي شيء يصرفه إلى واحد من هذه الثلاث. الإفراد ليس عليه شيء، التمتع والقران ماذا عليه؟ عليه دم. هذا كل ما يتعلق بالنسبة للحج. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه العجالة التي ذكرنا فيها اليوم ملخص عام عن الصيام وملخص عام عن الحج، في الغد إن شاء الله سنبدأ بالكلام عن الحج في الأحاديث التي هي معنا، ويبدأ الحديث بالمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ للبركة اليوم حديثا واحدا قراءة فقط، وهو الحديث كتاب الحج باب المواقيت، الحديث 12 بعد 200، الحديث الأول في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحمد لله رب العالمين.